بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، فإن مثل هذا اللقاء الطيب من المجالس التي نعتقد ونظن إن شاء الله تعالى أنها تغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة وتحفها الملائكة ويذكرها الله تعالى فيمن عنده، إنها واحات إيمانية ورياض علمية في وسط هذه الصحراء المنتهبة. إنها صحراء وإن كانت أرضها خضراء، إلا أنها هجير وذلك بسبب فقدان الروح الإيمانية والخلق الإيماني والسلوك الإيماني عند أهلها. ولذلك فإنني أقول إن مثل هذه المجالس هي واحات خضراء مورقة في وسط هذا الهجير القائم. فكم هي نعمة الله تعالى علينا وعليكم عظيمة أن يأخذ بأيدينا جميعا إلى هذه المجالس الطيبة التي إن احتسب الإنسان مسعاه ومجيئه وجلوسه فيها فهو يتقلب في الأجر والثواب وكأنه في روضة من رياض الجنة. أيها الأخوة، إنني أعبر لكم عن شعوري وشعور إخواني وزملائي بالود والمحبة الخالصة الشخصية لكم جميعا، فإن هذا الحب هو الذي ربط الله تعالى به بين قلوبنا، فأصبح الواحد منا يهش للقاء أخيه ويفرح وإن كان لا يعرف اسمه ولا يذكر أنه التقى به من قبل، لكن تكفي علامات الإيمان وشعارات الإسلام لتحريك القلوب وإحياء المودة. فجزى الله القائمين على هذا المؤتمر خيرا على صنيعهم ومسعاهم. إخوة الكرام، لعلني أعمل تحويرا بسيطا في عنوان هذه المحاضرة أو موضوعها، فقد رأيت أن من المصلحة أن أتحدث عن الخلاف بشكل عام وليس فقط عن الخلاف بين العلماء كما هو المقرر والمطلوب أصلا، سواء في ذلك الخلاف العلمي أو خلاف العمل. الخلاف العلمي أقصد به الخلاف في قضية علمية، في مثلا مسائل الفقه مثلا أو الأصول أو غيرها. وأما الخلاف العملي فهو التنازع بين المسلمين في واقع حياتهم في مسعاهم وطريقهم في الدعوة إلى الله جل وعلا. ولست أعني أيضا الخلاف الجوهري، فإننا يجب أن نقول بوضوح أن هناك طوائف وفئات وإن كانت تنتسب إلى هذا الدين وتدعي أنها تمت إليه بسبب، إلا أن الخلاف بيننا وبينهم عبارة عن هوة واسعة لا يمكن أن تعبر ولا أن يقام عليها معبر إلا أن يعودوا إلى الحق الذي فارقوه وخالفوه. فنحن نقول لهم: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هناك فئات نقول لهم هذا، وإن انتسبوا بطريقة أو بأخرى إلى الإسلام فإن مجرد النسبة لا تكفي، وكما قيل: والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. لكنني أتحدث عن الخلاف داخل إطار أهل السنة والجماعة. أهل السنة الذين اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن في معتقداتهم وأقوالهم وأفعالهم علما وعملا وعبادة وسلوكا، فداخل هذا الإطار العام الذي يشمل طوائف أهل السنة والجماعة يأتي مثل هذا الكلام. وأبدأ بالجانب الأول من الخلاف، وهو الخلاف العلمي، ويعني الخلاف في بعض القضايا العلمية، كالاختلاف مثلا في قضية فقهية أو أصولية أو في تفسير آية أو في حديث أو فيما أشبه ذلك. وهذا الخلاف أولا لا بد من تحديد حجمه، إلى أي حد يوجد الخلاف بين العلماء في القضايا الشرعية. الناس في هذا بين مفرط ومفرط، من الناس من يفتر فمه عن ابتسامة صفراء إذا جاء ذكر الأقوال ويقول كل شيء في الخلاف، وهذا لا شك كلام يدل على تسرع وعدم دقة، لأننا نعلم أن هناك ألوف بل ربما عشرات الألوف من المسائل ليس فيها خلاف، إنما لأنه ليس فيها خلاف نسفى. فمثلا كون صلاة المغرب ثلاث وصلاة العشاء أربع وصلاة الفجر ركعتان وصلاة الفجر ركعتين، هذه الأمور يعني صارت طبيعية لأن لا خلاف فيها. كون صلاة المغرب مثلا لا تقصر في السفر وكذلك الفجر بل تصلى تامة، هذا ليس في خلاف، ولذلك يكون طبيعيا ولا يلتفت إليه أي إنسان. فقضايا الإجماع كثيرة جدا حتى صنف فيها العلماء، ولعلكم جميعا تعرفون كتاب الإجماع لابن المنذر وغيره من كتبه الأخرى التي كان يحكي فيها إجماع العلماء، ومثل كلام الإمام الحافظ بن عبد البر والنووي وغيرهم من أهل العلم الذين يذكرون إجماع العلماء في مسائل معلومة. إذن ليس صحيحا أن كل مسألة فيها خلاف، بل هناك مسائل كثيرة جدا فيها اتفاق وإجماع إنما لا تلفت النظر. وأضرب لذلك مثلا واقعيا ماديا، الآن تجد في الشارع عشرات الألوف من السيارات تمشي بانتظام، والأمر في ذلك طبيعي لا أحد يلتفت إليه، لكن حين يوجد حادث صدام بين السيارتين يلفت الأنظار ويتجمهر حوله الناس. وهكذا الشأن في قضية الاتفاق، فما دام العلماء متفقين على مسألة تمضي الأمور عادية لا أحد يلتفت إليها، لكن حين يوجد خلاف يلتفت الناس إلى هذا الأمر، فإذا تكرر ظنوا أن كل شيء فيه خلاف. والواقع أن العلماء يوجد بينهم من الاتفاق والإجماع مثل ما يوجد بينهم من الاختلاف، أقل أو أكثر لا أستطيع أن أحدد نسبة دقيقة، لكن المهم التأكيد على أنه يوجد بين العلماء اتفاق في مسائل كثيرة جدا كما يوجد بينهم خلاف في مسائل كثيرة جدا. من أحيانا الخلاف قد يمتد امتداد طويل، حتى إنني أذكر على سبيل المثال أن الحافظ بن حجر في كتاب فتح الباري لما ذكر ليلة القدر وأي ليلة هي، ذكر أن في المسألة نحو 50 قولا للعلماء، يعني هي أيام الشهر الكريم 30 ليالي 30 ليلة، لكن الأقوال 50 قول في تحديد ما هي ليلة القدر. مثلا حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، ما هي الصلاة الوسطى؟ الصلوات كلها خمس، لكن الأقوال في هذه المسألة أكثر من 10، ما هي الصلاة الوسطى؟ لماذا؟ لأن هناك من يقول الوسطى هي الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، هناك من يقول مثلا بعدم التحديد إلى غير ذلك. فالمهم كذلك أذكر مسألة ساعة الإجابة في يوم الجمعة، فيها أقوال كثيرة جدا تزيد على 10، ذكرها ابن القيم في زاد المعاد إلى غير ذلك، الأقوال كثيرة. ولكن يجب أن ننتبه جيدا إلى الأسباب التي تدعو إلى هذا الاختلاف حتى يكون الأمر طبيعيا، وأستطيع أن أحاول حصر الأسباب التي تؤدي إلى اختلاف العلماء في 6 أسباب. السبب الأول منها هو أن لا يصل الدليل إلى بعض العلماء. نحن نعلم أن السنة النبوية التي هي الشارحة والمفصلة لما أبهم وأجمل في القرآن الكريم قد لا تصل إلى كل العلماء، خاصة في الزمن الماضي، بحيث أنه مثلا العالم الذي يكون في العراق أو في مصر لا يكون اطلاعه على السنة النبوية كالعالم الذي مثلا في الحجاز أو في الشام. وبالتالي فإن هذا العالم البعيد الذي لم تصل إليه السنة كلها مضطر إلى أن يجتهد بقدر ما لديه من الأدلة، وهذا واجب شرعي عليه. يعني من غير المعقول أن يقول لا أفتي ولا أتكلم ولا أصل مشاكل الناس حتى أطلع على الأدلة الشرعية كلها، هذا لا يمكن، بل هو يجتهد بحسب ما يتوفر لديه من العلم ومن الأدلة. بل إن هذا موجود حتى بين الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم، فقد يوجد دليل عند صحابي ويخفى الدليل نفسه على صحابي آخر، ولذلك إذا بلغ به وأخبر به فإنه يرجع إليه. وهذا كثير جدا حتى كبار الصحابة. فمثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه له قصة في الصحيحين أن أبا موسى الأشعري جاء يستأذن عليه، فطرق الباب واستأذن على عمر فلم يأذن له، سكت، استأذن مرة أخرى ثم ثالثة ثم انصرف. وكان عمر رضي الله عنه مشغولا في بعض شؤونه، فلما التفت قال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ أنا سمعت صوت أبي موسى يستأذن. قالوا نعم. قال علي به. فقال من ذهب؟ جاءوا بأبي موسى رضي الله عنه إلى عمر فقال له ألم أسمع صوته؟ قال لا. قال بلى، ولكنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فإن أذن له ولا استأذن، فاستأذنت ثلاث مرات فلم يؤذن لي فرجعت. فعمر قال له لا لتأتينني ببينة على ما قلت. عمر قال له أريد أن تأتيني ببينة تؤكد لي ما قلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل سمع هذا الحديث معك أحد؟ وهدده إن لم يأتي بالبينة. فذهب أبو موسى إلى ملأ من الأنصار جلوس وأخبرهم بالخبر، وكان يظهر عليه شيء من الفزع والخوف، فقالوا له لا يقوم معك إلا أصحابنا. وقام معه أبو سعيد الخدري، فذهب إلى عمر وأخبره بأنه سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام مثل ما سمع أبو موسى أن الإنسان يستأذن ثلاث مرات فإذا أذن له إلا رجع. ثم جاء أبي بن كعب يعاتب عمر رضي الله عنه أجمعين ويقول له يا ابن الخطاب لا تكن عذابا على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا تقلع أبا موسى بتهديده؟ فقال عمر رضي الله عنه أما إنني ما أردت ذلك، ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. يعني كان عمر يقول أردت أن يتعلم ويتربى الناس على التثبت في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينقلوا إلا ما يقتنعون ويطمئنون بصحته ودقة فهمهم له. فرجع عمر رضي الله عنه إلى هذه المسألة. بل إنك أحيانا تجد جماعة من الصحابة يخفى عليهم حديث فإذا علموا به قالوا به. كذلك أيضا في البخاري وغيره قصة الصحابة لما قدموا إلى الشام فبلغهم أن الوباء الطاعون موجود في الشام، فترددوا هل يدخلون أو لا يدخلون. فاستشار عمر رضي الله عنه كبار المهاجرين كبار الأنصار فأشاروا عليه بأنه ندخل، لا نمتنع من الدخول في الشام بسبب الوباء والمرض، ندخل ونتوكل على الله. فاستشار مسلمة الفتح فأشاروا عليه بأن لا ندخل بل نرجع. فتردد عمر حتى جاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا في بعض حاجته، فقال إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الطاعون إذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها، وإذا قدمتم عليه في بلد فلا تدخلوا عليه. فوافقت رواية عبد الرحمن بن عوف الرأي الذي كان يميل إليه عمر رضي الله عنه في عدم توريط المسلمين في الدخول في الشام على الرغم أن الطاعون كان يستشري فيها. فالمهم رجعوا، ومسائل كثيرة جدا لا أستطيع أن أستقصيها، لكن أكتفي بأمثلة أن الصحابة رضي الله عنهم كان يخفى على الواحد منهم حديثا فإذا سمع من غيره أخذ به، وكذلك من بعدهم من العلماء. فهذا سبب أنه قد لا يكون الدليل وصل إلى هذا العالم فيقول بخلاف الدليل. ولذلك الشافعي مثلا رحمه الله ماذا كان يقول الإمام أحمد؟ وانظروا إلى يعني جلالة قدر الإمام الشافعي وتواضعه رحمه الله. كان يقول الإمام أحمد إذا صح عندكم الحديث فأخبرونا حتى نقول به، إذا صح عندكم الحديث فأخبرونا حتى نقول به. وكل الأئمة الأربعة ثبت عنهم أن الواحد منهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كل واحد منهم كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهب، وأحيانا يعلقون القول بمسألة على ورود حديث في هذا الباب. الدليل الثاني، السبب الثاني، أن الدليل قد يبلغ العالم لكن ينساه، ومن طبيعة الإنسان أنه قد ينسى، أحيانا ينسى نسيان مطلق وأحيانا نسيان مؤقت. حتى القرآن الكريم قد ينسى الإنسان أحيانا آية منه، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم عن أبي بن كعب، يقول رحم الله أبي كأي من آية أذكرنيها كنت أنسيتها. يعني ينسى الرسول عليه السلام آية فيذكره بها أبي بن كعب، لكن هذا ليس نسيانا مطلقا، ينسى فترة ثم يتذكر، إنما أحيانا يوجد نسيان كامل للنص. ولذلك علماء الحديث عندهم باب يسمونه من حدث ونسى، وقد صنف فيه السيوطي كتاب سماه تذكرة المؤتسي في من حدث ونسى، حتى ان بعضهم يقول حدثني فلان انني حدثته بكذا وكذا، فيروي عن فلان لانه حدثه ثم نسي الحديث، فصار يرويه عنه بالواسطة، يرويه عن نفسه بالواسطة. هذا كثير، يعني اكيد له امثلة ذكرها ابن الصلاح وغيره من العلماء. من أمثلة كون الإنسان يقول بقول أو يعمل عمل ناسيا دليلة، القصة التي رواها الحاكم وغيره وسندها صحيح، قصة أبي مسعود وحذيفة بن اليماني رضي الله عنهم. فقد كان حذيفة وأبو مسعود بالمدائن، فصلى حذيفة إماما بالناس، وكان يصلي على دكة على مكان مرتفع والناس على الأرض، فجره أبو مسعود حتى نزل إلى الأرض وصلى بالناس وهو مساوي لهم. فلما سلم قال أبو مسعود حذيفة ألم تعلم أن الرسول عليه السلام كان ينهى عن ذلك، يعني ينهى عن ارتفاع الإمام عن المأموم لغير حاجة، هذا المقصود، ارتفاع الإمام عن المأموم لغير حاجة. فقال له حذيفة بلى نسيت، ولكنني ذكرت حين مددتني، يعني حين جررتني وجذبتني تذكرت الحديث، وإلا من قبل كان ناسيا لهذا الحديث. فلما ذكر الحديث انصاع له حالا ونزل من الدكة ولم يتمسك برأيه السابق. وقضية الصلاة على المكان المرتفع ذكر العلماء انها تجوز للحاجة، ولذلك الرسول عليه السلام صلى في مكان مرتفع كما في القصة المتفق عليها انه لما بني له المنبر صعد عليه وكبر وصلى بعض الصلاة وهو على المنبر، فلما أراد السجود نزل القهقرة وسجد على الأرض، وفي ركعة ثانية صعد حتى يرى الناس صلاته، وقال إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. القضية هذه ما تعنينا كقضية فقهية أو فرعية، يعنينا أنه من أسباب الاختلاف أحيانا الاختلاف العلمي أن العالم قد يبلغه الدليل لكن ينساه فيفسد خلافه، فإذا ذكر له تذكر ورجع إلى الدليل. السبب الثالث هو عدم ثبوت الدليل عند العالم، يعني قد يبلغه الحديث لكن لم يثبت عنده. وأنتم تعرفون أن علماء الحديث عندهم من الاختلاف مثل غيرهم، فهم يختلفون مثلا في توثيق الرواة، ففلان ضعيف عند بعضهم ومقبول عند آخرين، ويختلفون في اتصال الأسانيد وانقطاعها، ويختلفون على العموم في صحة الأحاديث وضعفها، فقد يصحف عالما حديثا ويضعفه عالم آخر، وبالتالي يقع اختلاف بينهم بسبب الاختلاف في ثبوت الدليل عندهم. وأمثلة ذلك كثيرة جدا وأيضا لا يمكن أحصرها، لكن مثلا من أقرب وأسهل الأمثلة اختلافهم مثلا في جواز نص المصحف لغير المتوضئ، اختلفوا في ذلك، فالأئمة الأربعة يقولوا لا يجوز لغير المتوضئ أن يمس المصحف، وذلك أخذا من حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، وهو حديث حسن بمجموع طرقه، حديث عمرو بن حزم وحديث حكيم بن حزام وعبد الله بن عمر، لا يمس القرآن إلا طاهر، وكذلك الآية الكريمة لا يمسه إلا المطهرون، لكن الطبري وابن حزم وجماعة من العلماء يقولون يجوز لغير المتوضي أن يمس المصحف لأن الحديث لم يثبت عنده، فاختلفوا في الحكم نظر الاختلاف في ثبوت الدليل. ولعل من هذا السبب الاختلافات المذكورة بين الصحابة رضي الله عنهم فيما يتعلق باستدراك عائشة عليه، فقد استدركت عائشة على جماعة من الصحابة استدراكات كثيرة، على عمر وعلى ابن عمر وعلى ابي هريرة وعلى ابن عباس، حتى ان الزركشي جمع استدراكات عائشة على الصحابة في كتاب سماه الإجابة لإيراد مستدركات عائشة على الصحابة. فعائشة رضي الله عنها يبلغها الدليل وتعلم به، لكنها لا يصح عندها وتعتقد انه حصل وهم من الراوي، واحيانا يكون الصواب معها واحيانا يكون الصواب مع غيرها. فمثلا لما سمعت عائشة رضي الله عنها ان ابن عمر يقول كما في الصحيحين ان الرسول عليه السلام اعتمر اربع عمرات احداهن في رجل عمره في رجل، فبسمت عائشة وقالت غفر الله لأبي عبد الرحمن يعني ابن عمر، والله ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قط الا وهو شهيده يعني حاضر معه، وما اعتمر في رجب قط. فنسبت اليه الوهم انه غلط، وفعلا الصواب معها رضي الله عنها في هذه المسألة ان الرسول عليه السلام لم يعتمر في رجب قط، ولذلك وافقها غيرها من الصحابة. واحيانا يكون الصواب مع غيرها كما استدركت في مثلا قطع المرأة للصلاة وقالت انني اصلي وانا معترضة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتراض الجنازة على السرير، فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي فاذا قام بسطتها، وكان الصواب مع غيرها في هذه المسألة. وكما اعترضت على عمر في مسألة وعلى غير عمر ايضا في مسألة ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه ومسائل كثيرة. فهذا لان الدليل بلغها لكن لم يثبت عندها، رأت ان الراوي وهم في هذا الدليل. السبب الرابع هو عدم دلالة الحديث او النص على المقصود، وانتم خبرون بان دلالة النصوص تنقسم الى قسمين، هناك نص يسمى قطعي الدلالة، والنص قطعي الدلالة ما يحتمل الا معنى واحدا مثلا، فمثلا قول الله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد، هذه الآية لا يمكن ان يختلف اثنان في فهمها لان كلمة النص معروفة عند الجميع، ولذلك اتفق العلماء على دلالة الآية ومعناها، وهذا يسمى قطعي الدلالة، والمخالف فيه يعتبر مرتدا عن الإسلام إذا خالفه. لكن هناك نوع آخر من النصوص دلالته ظنية ليست قطعية، ومن أبرز الأمثلة قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، المرأة المطلقة تنتظر عدة ثلاثة قروء. ما هو القرء؟ بعض العلماء قال القروء هي الأطهار يعني ثلاثة أطهار، وبعضهم قالوا لا القروء هي الحيض فتتربص ثلاثة حيض، واللغة العربية تحتمل هذا وهذا، لأن كثير من العلماء قالوا أن القروء من أسماء لفظات تطلق على الطهر وعلى الحيض. فالمهم القرء أو القرء هذا دلالته على أحد المعنيين دلالة ظنية ما هي قطعية مختلف فيها. إذا قد يبلغ العالم الدليل ويثبت عنده ولا ينساه، ولكنه لا يعتقد أنه يدل على الأمر المقصود فيخالف في ذلك. ولعل من الأمثلة الفرعية أيضا مثلا اختلاف العلماء في لحم الجزور، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ هذا ورد في حديث أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم، وقبله أنا أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت. فدلالة الحديث على وجوب الوضوء من لحوم الإبل ليست قطعية، ظنية، لأن احتمال أن يكون قوله نعم توضأ على سبيل الاستحباب، كما أن قوله يعني فيما بعد أن أصلي في معاطن الإبل قال لا، أن أصلي في مرابض الغنم قال نعم، فالصلاة في مرابض الغنم ليست واجبة وإنما هي جائزة. فبعضهم قالوا ان الحديث يعني يدل على الاستحباب فقط، بعضهم حملوا الحديث على ان المقصود الوضوء مما مست النار وقالوا انه منسوخ، بالتالي ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وابو حنيفة الى انه لا يجب الوضوء من لحوم الابل، وذهب الامام احمد واسحاق وجماعة من العلماء الى وجوب الوضوء من لحوم الابل لصحة الحديث وثبوته عنده. المهم هذا من اسباب اختلافهم. والسبب الخامس هو وجود معارض راجح لهذا الدليل، يعني الدليل ثابت عندي وصحيح لكن عندي دليل آخر يعارضه وهو في نظري أقوى منه، فأترك هذا الدليل لأن عندي دليلا آخر أقوى منه فأغلبه عليه، وغيري يرى هذا الدليل هو الأقوى فيغلبه، وبالتالي يقع الاختلاف. ولعل من الأمثلة أيضا يعني ما دمنا ذكرنا في قضية نواقض الوضوء والوضوء مسألة مس الفرج هل ينقض الوضوء او لا ينقض، فعندنا في حديثان متعارضان، احدهما قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضا، هذا دليل على وجوب الوضوء من مس الذكر، وكذلك المرأة تتوضا اذا مست فرجها لحديث من مس فرجه فليتوضا. والحديث الثاني ان الرسول عليه السلام سئل عن الرجل لمس ذكره فعليه الوضوء قال لا، إنما هو بضعة منك، يعني قطعة منك، كما لو مسست رجلك أو أنفك أو أذنك فلو هو في ذلك. فهذان دليلان متعارضان في الظاهر، فبعض العلماء يرجح الأول فيقول بوجوب الوضوء من مس الذكر، وبعضهم يرجح الثاني فيقول بعدم الوضوء. وأذكر أن جماعة غير قليلة من العلماء رجح الدليل الأول وقالوا بوجوب الوضوء، وذلك لأنه ناقل عن الأصل، يعني الأصل عدم وجود الوضوء، فلما جاء هذا الدليل عرفنا أن هناك نسخا، وأن حديث إنما هو بضعة منك منسوخ. وآخر جمعوا بين الدليلين باستحباب الوضوء من مس الذكر وعدم وجوده. هذه الأسباب الخمسة هي أسباب يعني شرعية وطبيعية، لا لوم ولا تثريب على من وقع في اختلاف بسبب واحد منها، ويمكن أن نعيد باختصار، فهي أن لا يبلغ الدليل للعالم أو يبلغه ثم ينساه، أو يبلغه لكن لا يثبت عنده، أو يبلغه لكن يرجح عليه دليلا آخر أقوى منه لأن دلالته ظنية وليست قطعية. والخامس هو أن لا يعتقد دلالة الحديث على المقصود. هناك سبب سادس وأخير وهو الهوى والتعصب، وهذا السبب لا شك أنه مدعاة للخلاف المذموم، فلسنا نعتقد أن جميع من خالف في مسألة رائده هو الحق، بل غالب العلماء كذلك، وقد يوجد من بين المنتسبين إلى العلم والفقه من يقول في مسألة على سبيل التعصب والهوى. والتعصب يعني له شأن عظيم في تاريخ المسلمين، وكم هدم من أمم ودول ومدن، وأنشأ من فتن وصراعات وقتال ودماء إلى غير ذلك. فقد يكون التعصب والهوى أحيانا من أسباب الاختلاف، بحيث أن الإنسان يتمسك بقول مع أنه يعرف أنه قول ضعيف ولا دليل عليه، لكن لمجرد أنه قال به فلان مثلا. وأمثلة ذلك كثيرة جدا، ولا لا لا أحب أن أضرب مثل، لأن الأمثلة يعني في المثال الموضوع بالذات لها حساسية معينة. فمن الأخطاء التي يقع فيها المخالفون والمختلفون أنهم أحيانا يحولون الفرع إلى أصل، ومع الأسف الشديد هناك من يحولون الأصل أيضا إلى فرع. فالذين يحولون الفرع إلى أصل، مثال أن أختلف معك في قضية جزئية من مثل القضايا التي سردتها قبل قليل، فتجد لي أقيم الدنيا وأقعدها على هذه المسألة الفرعية، وأعتبر أن موقفي منك يتحدد على ضوء هذه المسألة. قد نختلف مثلا في جلسة الاستراحة التي تفعل بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثانية، هل هي سنة أو ليست بسنة؟ بعضهم يبالغ يقول واجب أيضا، وبعضهم يقول مكروه. نختلف يكون هذا المسألة سبب للبعد بيني وبينك والهجر أحيانا والمباعدة بسبب هذه القضية الجزئية، فهنا حولت الجزئية إلى فرعية. وبعض الشباب يلتمسون يعني تأويلا لهذا، يقول لك إن هذه الأمور أصبحت سيمة للملتزم بالسنة، فإذا صار إنسان لا يفعلها عرفت أنه ليس ملتزما بالسنة وبالتالي ابتعدت عنه. وهذا غلط آخر، لأن كيف نجعل علامة للالتزام بالسنة ليست هي العلامة التي جعلها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فمن الخطأ، كل الخطأ، أن يبالغ الشباب ويستغرقوا في جزئيات لا نهاية لها. أذكر أنني قرأت في مسألة جزئية ربما الأحاديث فيها قليلة، قرأت فيها نحو 14 بحث ما بين كتاب إلى بحث مجلة، وهو موضوع كيفية تحريك الأصبع في التشهد. كيف تحرك الأصبع في التشهد؟ هل تجعل الأصبع هكذا ساكنا، أم تحرك باستمرار دون توقف، أم تحرك عند الدعاء وذكر الله جل وعلا، أم ماذا تفعل؟ ويحدثني أحد طلاب العلم أنه صلى في الحرم من أجوار أحد الشباب، فقال أنه كان يدير أصبعه بطريقة دائرية هكذا، يعني يرسم دوائر بأصبعه السبابة والسباحة. فيقول لما سلم سألته ما هو السبب في هذا الصنيع الذي تقوم به، قال لأن الرسول عليه السلام كان يحلق أصبعه. التحليق كان للإبهام مع الوسطى هكذا، يعني يجعل الإبهام مع الوسطى حلقة، لكن الأخ فهم أن التحليق هو للاستذبابة، فصار يعمل حلقة بشكل مستمر عليها. وبذلك أضاف يعني قول جديد أظنه محدث ما سبق إليه أحد. المهم القضية كلها ما تستحمل هذا الجهد الكبير المبذول لها. أما أني لا أقول ينبغي أن نتركها وهذه أمور لا قيمة لها، لا هذا غلط، هي قضية من الدين. وكلكم يعلم أن جبريل لما جاء للرسول عليه الصلاة والسلام سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، ولما انتهى قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن كل شيء من الدين ولا ينبغي أن يعني نزدري شيئا منها، لكن ينبغي أن نعطي كل شيء من الأهمية بقدر موقعه. فليس الاهتمام بالأصول بالعقائد مثل الاهتمام بالجزئيات، مثل الاهتمام بتفاصيل بعض العبادات أو بالسنن التي فعلها حسن ولكن تركها لا يخل بالعبادة، لا يبطل العبادة. بعض الذين يحولون الأصول إلى فروع قد يتجاهلون الخلاف مع بعض الناس في قضايا أصولية، ويقول لك يا أخي يكفينا أننا نتفق على كذا وكذا وكذا. يعني بعض الشباب أيضا عندهم حماس مفرط للوحدة الإسلامية ويعيشون على هذا الأنا، ولذلك الواحد منهم يتجاهل أحيانا يعني خلاف واضح. يتجاهل الخلاف غلط، لأنه أنت لما يوجد أمامك إنسان مريض وتقول يعني اتجاهل ولعله يكون غير مريض بحكم انه يستطيع ان يمشي والمرض ينخف، بعد فترة تفاجئ ان الرجل هلك ومات. التجاهل ما هو حل. انت حين تعلم ان بينك وبين طائفة من الطوائف وان كانت منتسبة الى الاسلام كالصوفية مثلا او الرافضة او اي طائفة اخرى، بينك وبينهم خلاف جذري اصولي ما يمكن التجاهل. في الحالة هذه ما يمكن اتجاهل الموضوع واقول نتفق على شهادة لا اله الا الله وان محمد رسول الله، لأن حتى هذا الواقع ما في اتفاق عليه إلا اختلاف اللفظ فقط، لكن المعنى مختلف. بعض الناس ربما يهدر كرامة أخيه بسبب اختلافه معه في قضية جزئية، وربما يعمل على يعني التنقيص منه في المجالس أو في المحاضرات أو في الدروس أو في غيرها بسبب أنه اختلف معه في نفسه. وهنا نفرق بين كونه يعني قد يستدرك عليه، وهذه من الأشياء التي أقول لكم ينبغي لا نضيق فيها. ممكن أن أكتب أن أقول قولا فيرد عليه إنسان آخر ويقول أن القول الذي قلت يبدو لي أنه مرجوع الكلام ما فيها حرج، لكن المهم لا يكون عنده محاولة لإسقاط شخصية الشخص الذي يختلف معه بمجرد أنه اختلف معه في قضية جزئية ويفسر كرامته ومكانته وقوته الإسلامية وينسى الفضائل التي تحل به. من الأخطاء التي يقع فيها البعض أنهم قد يقطعون ويجزمون في أشياء لا مجال للقطع والجزم فيها. قد يقطع الإنسان بعض طلاب العلم تعود على الجزم والقطع في بعض القضايا والاستغراب بمن يخالفه في ذلك مع وضوح الدليل فيما يزعم، وفي الواقع أن قطعه بسبب نقص العلم. يعني أحيانا الإنسان لما يكون ما عنده إلا دليل واحد في مسألة ولا يعرف ما يعارضه قد يتصور أن المسألة واضحة، وهذا شيء جربناه من خلال يعني طلب العلم الشرعي أن الإنسان أحيانا قد يتبين أو يظن أن المسألة دي واضحة لأن عندك لها دليل، لكن إذا بحث وجد أن هناك دلة أخرى تعارض هذا الدليل، وبالتالي أصبحت القضية أقل وضوحا. ولذلك تجد العالم الفقيه أكثر قدرة على هضم الخلاف من العام، لأن العالم يعرف أسباب الاختلاف وبالتالي يقدر المواقف، لكن العام لا يفهم ذلك وبالتالي تجد أنه يغضب ويتبرم من هذا الاختلاف. فلا ينبغي القطع في قضايا الخلاف فيها موجود وقائم، وإن قال الإنسان بالراجح، لأنه أيضا من غير المعقول أنني أجعل الناس في بلبلة ما يعرفون الخطأ من الصواب بسبب أنه فيها قولان، وهذا من الأخطاء الكبيرة أيضا. واليوم في العصر الحاضر نعيش هذه الأزمة أيها الأخوة، أزمة فيها قولان صح التعبير، يعني إنسان يفعل ما يشاء، وإذا قلت الشيء قال لك يا أخي فيه قولان، طيب فيه قولان ماذا فعلنا؟ القولان هذان لله والرسول ولا للعلماء؟ للعلماء، أما الله ورسوله فله في كل واقع حكم واحد، وهذا لا شك فيه. قاعدة ينبغي أن تهضم، وأنا أعتبر أنها مهمة جدا للشباب في هذا العصر خاصة في هذه البلاد، أن يعرف أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أو أن للإسلام في كل واقع حكم، كل واقع مطلقا لله والرسول فيها حكم واحد فقط وليس أكثر. هذا الحكم يصيب بعض العلماء ويخطئ آخرون، وقد نصب الله أمارات على الحكم هي الأدلة حسب اجتهاد الناس. إذن الخلاف الخلاف في مسألة هل يجعلني أتشهى وأختار ما يناسبني وأقول في الخلاف؟ ما يصير، لأن معنى ذلك أن الإنسان تحلل من قيود الدين كله، كما قال بعض السلف، قال لو أن إنسان أخذ بشذوذات العلماء لاجتمع فيه الشر كله. كثير من العلماء الجهابلة يكون له رأي شاذ، أطبق العلماء على رده وإنكاره وأجمعوا على خلاف قبله وبعده. أذكر لكم أمثلة على هذا الشذوذات مثلا حتى تعرفوا أهمية عدم الاستدلال بالخلاف. ومن الخطأ أن يقول إنسان حينما تنبه على أمر يقول في خلاف. على سبيل المثال أذكر مثلا أن أحد العلماء، عالم واحد وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن، كان يقول بأن الإنسان إذا تيمم، يعني ما وجد الماء أو احتاج إلى تيمم، ثم تيمم للوضوء للحدث الأصغر أو للجنابة أيضا، ثم وجد الماء بعد ذلك، أنه لا يلزم استخدام الماء، بل يكتفي بالتيمم، والتيمم رفع الحدث إلى إلى إلى أن يحدث مرة. وهذا القول مخالف للإجماع. وللناس أيضا فإن المجمع عليه عند العلماء أن الإنسان إذا تيمم ثم استطاع أن يستخدم الماء أو وجده، وجب عليه أن يمسه بشرته كما قال رسول الله. هذا شيء قول عالم آخر قال إن الإنسان إذا نام في المنام ورأى أو بعدما استيقظ وجد البلل في ثيابه يدل على أنه احتلم، لكن تذكر ما ذكر انه احتلم، انما اثر الاحتلام واضح. قال لا يجب عليه الغسل في الحاله هذه، وهذا قول شاذ مخالف لاجماع العلماء، مخالف للنص ايضا، وهو قول الرسول عليه الصلاه والسلام انما الماء من الماء عند بعضهم، وقول عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح، وكلا الحديثين في الصحيح ايضا، قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على المراه ان تغسل اذا احتلمت قال نعم اذا هي رات الماء. الغسل مربوط بخروج المني سواء في يقظة او في احتلام، فاذا خرج المني وجب الغسل. هذا القول شاذ، او القول بانه لا غسل عليه اذا لم يتدفق، لكن وجد قال به احد العلماء. فاذا انسان يريد ان ينتقي ياخذ قول شاذ وقول شاذ وقول شاذ، اصبح الانسان مجموعة شذوذات، وهو يدعي انه ينتسب الى الدين والى العلم. اذا انا احذر كل التحذير من الاعتماد على قضية الاختلاف. أنت ممكن تقول لي أن المسألة هذه فيها خلاف، وأنني بحثت المسألة وتوصلت بالأدلة إلى أن الراجح هو ما أفعله، حينئذ أقول لك ذلك، لك ذلك. يعني مثلا إنسان زوجته سافرة، سافرة الوجهة، فتقول يا أخي لو حجبتها أو أمرتها بالحجاب، قالت يا أخي المسألة فيها خلاف. صحيح نحن ما نمتلك في الخلاف، لا عندنا اشكال، هذا مطلق، الخلاف قائم وموجود ولا احد يتجاهل، لكن انا اسألك لا. انت لما زعلت للاختلاف بحثت المسألة وتوصلت الى ان الراجح ان الحجاب غير واجب، فلا بأس لك ذلك، ويعني من حقك ان تفعل ذلك، خاصة اذا كنت في بلد لا يلزم بالحجاب، والا لو كنت في بلد يلزم بالحجاب فالتزم بالبلد ايضا وانظمة البلد، ويكون في مصلحة اجتماعية في ذلك. لكن مجرد كون في الخلاف فانا اخذ بما ارى وما اشار غير صحيح، غير صحيح. اخيرا من الاخطاء في موضوع الخلاف بين العلماء ان البعض ينكرون في اشياء لا مصلحة في الانكار فيها وخلافية. والعلماء يقولون الانكار في مسائل الاجتهاد لا يسوء، وهذه الكلمة ليست على اطلاقها، الانكار في مسائل الاجتهاد لا يسوء، لا، في مسائل الدليل فيها واضح او المصلحة فيها ظاهرة، فهذه ينكر فيها على من خالف، ينكر على من خالف. وهناك مسائل الامر فيها محتمل، المصلحة غير ظاهرة، فهنا قد يتسامح بالامر بحسب المسألة التي تحدث. لكن هناك امور، يعني مثلا مسائل قضايا سنن، قضايا خلافية ظاهرة جدا لا ينبغي الخلاف فيها، مع انه عدم الخلاف ما يمنع ابدا، لا ينبغي الانكار فيها، مع انه عدم الانكار لا يمنع من المناقشة. انا قد ارى انسان يعمل برأي وعندي رأي اخر، قد اناقشه فيه ويتحدث معه، اما انا ارجع لرأيه اذا عنده علم جديد، او هو يقبل رأيي، او كل واحد منا يبقى على ما لديه، لكن ما في مانع من المفاوضة والمحادثة في هذا الامر. الاخ يقول بقي 15 دقيقة على الوقت، وأنا الآن أريد أن أنتقل إلى يعني نقطة أخرى ثم إلى الموضوع الثاني، فيعني لعلني أجعل هذه الجلسة مقصورة على الخلاف بين العلماء وأترك الجانب الآخر وفي نظري مهم جدا وهو الخلاف العملي، الخلاف بين الدعاة، وهذا موضوع يعني يهم الجميع باعتقادي، فلعلي أتركه إلى يعني فرصة أخرى إن أمكن ذلك. هنا بقي إذا نقطة نختم بها الموضوع وهي الموقف السليم من خلاف العلماء أمام هالخلافات التقرية، ما هو موقفنا؟ وهذه قضية مهمة، والمتحدث الكريم قبلي أشار إليها بإيجاز، وكذلك سأشير إلى طرف منها. فأنا أعتبر أن العلماء من الناس ينقسمون إلى قسمين في هذا الموضوع موقفنا من الاختلاف بين العلماء. في إنسان يستطيع أن يبحث ويصل بالأدلة بنفسه إلى القول الراجح، الراجح في نظره هو وليس الراجح مطلقا، يعني راجع عنده وغير راجع عند غيره. طالب علم عنده معرفة ولو مجملة بأصول النقل ومعرفة بدلالات اللغة وعنده قدرة على الرجوع إلى مضان البحث، فإذا أشكلت عليه مسألة فقهية رجع إلى الكتب وقرأ أقوال أهل العلم ونظر في الأدلة ووازن بينها ثم توصل إلى نتيجة أن هذا القول أرجح. هذا ينبغي له أن يفعل هذا الأمر ويبحث بنفسه خاصة في المسائل الكبيرة، وإلا من غير المعقول أيضا أن نقول للناس اتركوا أعمالكم ودراساتكم وبيعكم وشراءكم وقضية الطب والمهندس يترك الهندسة وغيرهم ليتجهوا إلى البحث في هذه المسائل، لأن الذي يبحث فيها بالتأكيد سوف يستنفد عمره كله دون أن يصل إلى جميع المسائل، لكن المسائل التي يحتاج فيها إلى رأي واضح وتكون قضايا كلية وكبيرة أو التبس عليه الأمر فيها أو عرف الحق فيها بأي طريق، عرف الدليل من خلال عالم من العلماء فينبغي له أن يصاحب الدليل. القسم الثاني من الناس هم من يمكن أن نصفهم بالعامة، العامة، وحين أقول العامة لا أقصد فقط الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، بل قد يكون العامي ولا أخذوني، قد يكون العامي طبيبا مثلا في مختبره او معمله او مهندسا او مسؤولا وعالم في فنه، لكن في مجال الامور الشرعيه ما تلقى علم. تقول في المجال الشرعي ما عندي علم، انا اعتبر نفسي عامي في المجالات الشرعيه، لكن في فني انا قد اكون مجتهدا في علم، لكن في الشرعيات رحم الله امرأ ان عرف قدر نفسه. هذا الانسان هكذا يقول عن نفسه. وقد يكون العامي إنسانا لم يتلقى العلم بأنواعه، فهذا العامي ما موقفه؟ في حدود علمي ومعرفتي أن هذا العامي فرضه وحكمه التقليد، أن يقلد من يثق به وعلمه من الأحياء أو من الأموات. ممكن يقول أنا سوف أقلد عالم من العلماء، أي عالم يقلد مثلا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، الألباني، فلان، حلان، أي عالم معتبر من المسلمين يقلد له ذلك. لكن كنا نقول لهذا العام عليك واجب، وهو أن تختار من سوف تقلده في دينك، تختار وفق ضوابط شرعية. ما تقول والله أنا أختار فلان لأنه مثلا سمح ويوسع علينا في القضايا فقط، لا، هذه القضية ليس قضية أمزجة وأهواء ورغبات، لكن تختار كذا، يعني العامي يختار من يعتقد في قلبه أن آراءه أقرب إلى حكم الله فيخلده في الأشياء. وهل يلزم العامي أن يسأل عن الدليل ولا ما يلزم يسأل؟ إن سأل العامي عن الدليل طيب، إذا كان يستطيع أن يسأل عن الأدلة ويفهمها طيب، لكن كثير من العامة لا يفقه الدليل ولا يميز بين الآية والحديث ولا يميز بين الحديث إن كان موضوع أو إن كان من صحيح البخاري، ولو قلت هذا الحديث في صحيح البخاري ما يعني لا يدري ماذا يعني، فهو لا يفقه شيئا. ولذلك نقل ابن قدامة الإجماع على أن العامي فرضه التقليد، ويقول الأصوليون العامي مذهبه مذهب مفتي، فإذا سأل عالم يثق بعلم ودينه وجب عليه أن يلتزم بفتواه التي أصدرها، وهذا العمل هو الذي عليه المسلمون منذ عهود الصحابة رضي الله عنهم إلى اليوم، حتى أن الرسول عليه السلام قال في الحديث الذي رواه جابر بن عباس وغيرهم في قصة صاحب الشجة، لما ذهب مجموعة من الصحابة في سرية فأحدهم أصابته الشجة في رأسه ثم أجنب، فسأل الصحابة ماذا أصنع، لأنه اغتسل يعني قد يضره الماء، فأمروا بالاغتسال فاغتسل ومات. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العلم السؤال، إنما كان يكفيه أن يقول بيديه هكذا وضرب بيديه الأرض ضربة واحدة مسح بها وجهه وكفيه. تبين أن لأن وجه الدلالة من الحديث هذا الرجل الصحابي سأل الصحابي بالتأكيد ما أعطوه دليل يعني معين يعني المسألة واو دليل خلافه، ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله. وكذلك الرسول عليه السلام وجهه بقوله ألا سألوا إن لم يعلم، والله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعامي ومن في حكمه يسأل أهل الذكر أهل العلم، فإن كان يستطيع أن يفهم الأدلة فعل أهل الأدلة، إذا كان لا يستطيع أن يفهم الأدلة فإنه يكتفي بالسؤال عن الحكم، ولا معنى لأن نقول له اسأل عن الدليل وهو لا يفهم. العامي قد تأتي بآية ويظنها حديث وتأتي بحديث ويظن آية، وأذكر أحدهم عامي وإن كان يدرس الطلاب ويتصدر لهم في علوم معينة، لكن يجلس أمام الطلاب ثم يقول والله أنا سمعت يوم من الأيام كلمة ما أدري هي آية أو حديث أو مثل أو حكمة، ثم يأتي بآية قرآنية يقول ما أنا عارف بالضبط هل آية أو حديث أو مثل أو حكمة، المهم ويأتي لك بآية قرآنية ما يعرف هل هي آية أو حديث. فمثل هذا لا معنى لا تقول له اسأل عن الدليل، وهو لو أتيته بآية وأنه حديث أو العكس، ولو أتيت بحديث موضوع ثبت عليه، لو أتيت بحديث صحيح ما يدري عنه، فلا معنى لتحديث بأمر لا جدوى ولا طائل من ورائه. إذن يعني هذه هي المواقف العامي، وكذلك المواقف لطالب العلم أو القادر على البحث في أي مسألة والوصول إلى القول الراجح والدليل في موضوع اختلاف أهل العلم. ولا لا أريد أن أطيل المسألة أكثر من ذلك، فأترك بقية الحديث إن شاء الله كما وعدت إلى فرصة أخرى إن أمكن ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير الجزاء. هناك كما تلاحظون أسئلة كثيرة جدا وأحب أن أختصر الوقت. أرجو المعذرة من الجميع من كتب أسئلة، لأن الأسئلة في معظمها متشابهة، والأسئلة التي وردت في أول المحاضرة في نهاية المحاضرة أجاب عليها الشيخ جزاه الله خير. يعذرني البعض إلا من يجد سؤاله بالنقص، ولكي تعم الفائدة بدلا من أسئلة كل سؤال لوحده أحرصت أن أجمع الأسئلة في مواضيع عناوين محددة حتى تصبح الأسئلة ذات مفاهيم عامة. استبعدت من بعض الأسئلة لأنها لا تخص موضوع هذه المحاضرة، ليس لأنها ليست قيمة أو لأنها غير مفيدة، لكن لأنها تخوض في قضايا قد تتعرض لها بعض المحاضرات الأخرى من ناحية، أو أنها تبعد تماما عن موضوع المحاضرة القادمة، ولا داعي أن نضيع الوقت في مواضيع أخرى لا داعي الحديث عنها الآن. هذه نقطة. والنقطة الثانية، حتى تكتمل الفائدة من هذه المحاضرة أحب أن تكون الأسئلة فقط في هذه المحاضرة، هذا هو القصد. يعني إذا لاحظتم أن الأسئلة تدور حول موضوع المحاضرة فقط، ألخص حوالي 6 أسئلة في موضوع واحد، وهو محاولة بعض الإخوة ربط الحديث الغير صحيح الذي يقول اختلاف أمة رحمة بموضوع محاضرة الشيخ، وكلهم يحاول أن يربط بشكل أو بآخر، ويطلب من الشيخ أن يعلق على هل هناك فعل ربط أم أن الموضوعين مختلفين تماما. أولا حديث اختلاف أمة رحمة كما أشار السائل ذكر أهل العلم أن هذا الحديث لا أصل له، ليس له إسناد صحيح ولا حسن ولا حتى ضعيف، ليس له إسناد مطلقا، ولذلك بعض أهل العلم يعني قال لعل له إسناد ضاع، وأعتقد أن اللي ضاع ما نستطيع أن نتكلم عنه، يعني ضاع معناه يضيع الإسناد يضيع المثل معه، فليس للحديث أصل، هذا من ناحية. أما من حيث المعنى فإن الحديث يمكن أن يفهم بأكثر من وجه، له وجه صحيح ولو وجه آخر غير صحيح، فأما الوجه الصحيح فهو الاختلاف الذي يمكن أن يعبر عنه بأنه اختلاف تنوع. اختلاف تنوع، كون الأمة مثلا فيها واحد يهتم بالطب وآخر مهندس وثالث عالم شرعي ورابع أستاذ وخامس مسؤول في مجال وهكذا، يعني اختلاف في الميادين العملية في المجالات التي يخدمون من خلالها، فهذا لا شك أنه رحمة، لا شك أنه رحمة. هناك أيضا اختلاف آخر يعني لا يمكن أن يوصف بأنه شر وعذاب، وهو الاختلاف المبني على أسباب صحيحة. الاختلاف المبني على أسباب صحيحة مثل الخلاف في قضية فقهية بحسب اختلاف الأدلة، فأنا مثلا أقول في المسألة قولا وأنت تقول قولا آخر وكل واحد منا عنده دليل، هذا الخلاف كما أسلف لا بأس به ولا ينبغي أن نضيق به درعا، وليس شرا كله، بل قد يكون فيه خير وتوسع على ما هو تحصيل لمصالح متشابهة. وسأشير أيضا إلى نوع من الاختلاف الذي هو رحمة في النصف الثاني من المحاضرة إن أتيح لها فرصة بإذن الله تعالى. أما الاختلاف الذي هو اختلاف مضاد وتضاحن وتناقض بحيث أن الإنسان يهدم ما يبنيه الآخر، فهذا لا شك أنه عذاب. وكذلك الاختلاف في أمور أدلتها واضحة وصحيحة وبينة، فإن هذا الاختلاف شر وينبغي العمل على 30 بقدر ما يمشي. الموضوع الثاني هو موضوع اتباع مذهب معين، والأسئلة كثيرة كما ترون في هذا الموضوع، ونخصها في سؤال حديم يقول: هل يأخذ المسلم الحكم من أي مذهب شاء أن يلزمه اتباع مذهب معروف معين أو واحد من الحاجة؟ ويسأل بعضهم يعني في نفس الموضوع يقول أن المذاهب لا تحصل بأربع مذاهب كما نراها معروفة، لكن هناك آراء أخرى لبعض الأئمة ممن لم تنتشر مذاهبهم، فهل نتبع بعضها إن وجدنا عندهم الدليل الصحيح أم لا؟ وآخر يسأل عن حالة العوام ويقول يعني في موضوع التقليد والاتباع ويحاولون التفريق بينهما. أترك هذه القضايا كما قلت تحت عنوان واحد وهو اتباع مذهب معين أو محاولة اتباع مذهب معين. بالنسبة للأئمة الأربعة وغير الأربعة، نعم الأئمة ليسوا أربعة، وأذكر أحد الأخوة يحدثني أنه صلى في مسجد جمعة إلى جوار رجل، فرأى هذا الرجل يعمل في الصلاة عملا استغربه، أظنه كان يرسل يديه في الصلاة يعني لا يضع إحداهما على الأخرى، فلما سلم عليه وجلس يتحدث معه بأسلوب هادي وبعيد عن الإنكار، يعني إنما محادثة عن وضع اليدين في الصلاة وأن السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى. يقول لما قلت له ذلك قال لي: ليست الملاهف أربعة كما تزعم. وما زعم الأخ شيء ولا ذكر شيئا من الملاهف الأربعة، لكن الآخر قال له: ليست الملاهف أربعة كما تزعم وإنما هي عشرة. وأقول أيضا: الملاهف ليست عشرة كما يزعم وإنما هي أكثر من ذلك بكثير، وهناك كما أشار الأخ مثلا أئمة متبوعون كثيرون فقهاء، هناك فقهاء المدينة السبعة، هناك فقهاء في العراق، هناك فقهاء في الشام في مصر، لكن غالب مذاهبهم اندرست أو كادت بحيث لا يكاد يوجد من يقول بها إلا قلة، فمثلا الأوزاعي يوجد من يقول بمذهبه خاصة في الشام، وكان إمام أهل الشام وهم قلة، وكذلك يوجد في بعض مناطق المملكة من يتمذهبون بمذهب الأوزاعي، وكذلك الإمام بن جرير الطبري يوجد من يدين بمذهبه، وكانوا يسمون في التاريخ بالجريريين نسبة إلى بن جرير. وكثير من العلماء يعني كانوا متبوعين ثم درست مذاهبهم. السؤال الذي يسأل الأخ أولا: هل الحق محصور في هذه المذاهب الأربعة أو في أحدها؟ أبدا، ليس الحق محصور في واحد من المذاهب الأربعة. ولو قال إنسان مثلا إن مذهب مالك كله حق وما عداه غلط، أو مذهب الشافعي كله حق وما عداه غلط، أو مذهب أحمد أو أبي حنيفة، لكان في ذلك مخطئا بلا خلاف عند أهل العلم أن الحق ليس محصورا في مذهب واحد. لكن هؤلاء العلماء كلهم اجتهدوا، وكما قال الشاعر: وكلهم من رسول الله ملتمس، غرفا من البحر او رشفا من الديان، وهم يحاولون ان يقتبسوا ويلتمسوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون الحق في مثل عند واحد وفي مثل اخرى عند غيره. فليس الحق محصورا في احد هذه المذاهب، بل ولا بضروره في المذاهب الاربعه، قد يخرج الحق عنها ما يمنع. ليس هناك نص شرعي يدل على منع ذلك، لكن من واقع تجربتي القصيره في موضوع البحث في مسائل فقهيه، وتجربتي مع بعض الشباب الذين جالستهم ممن يتحدثون في القضايا الشرعيه، يعني تكون لدي قناعه هي ان الشاب وطالب العلم ينبغي ان يحرص على الاعتصام بمذهب الجمهور الا في المسائل التي دليلها شديد الظهور، وهذا سجع غير مقصود. ينبغي الاعتصام بمذهب الجمهور الا في المسائل التي دليلها شديد الظهور، يعني مثلا غالبا الجمهور، غالبا راي الجمهور هو الصواب، والجمهور طبعا ليس شخصا بعينه او جهه بعينها، احيانا الجمهور مثلا مالك وابو حنيفه والشافعي، واحيانا يكون الجمهور احمد واسحاق وابو حنيفه ومالك، المهم الاكثريه، اكثريه العلماء. وذلك اذا كنا نعرف ان العلماء يعتبرون الاجماع حجه شرعيه، الاجماع حجه شرعيه، وللمقابل كما اسست قبل قليل الشذوذ، يعني انفراد واحد براي يعتبرونه راي مطرح مكروه. اذا كان الاغلبيه، من غير المعقول ان نقول سواء اغلبيه او غير اغلبيه من الامر سيئا في ذلك، الغالب ان اكثريه العلماء يكونون على الصواب الغالب، لكن هذا ما يعطي الانسان من النظر في الادله حتى يكون اتباعه لراي الجمهور على بينه وبصيره ذلك. لكن نقول تقليده للجمهور اولى من تقليده لشخص واحد مثلا، كما ان الانسان احيانا يجد ان هناك راي مخالف للجمهور ومع ذلك رجحانه ظاهر. ولعلي اضرب مثال هذا، مساله الخمر هل هي نجسه ام ظاهره؟ طبعا موضوع تحريم الخمر هذا ما في كلام، يعني نص القران الكريم ليس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، ولا خلاف عن موضوع تحريم الخمر، الكلام في نجاسه الخمر لو اصابت ثوب الاسلام هل هي نجسه ام طاهره؟ الجمهور والائمه الاربعه ايضا على ان الخمر نجسه، لكن في قول اخر لربيع بن عبد الرحمن والشيخ مالك وللمزهري تلميذ الامام الشافعي ولكثير من فقهاء الشافعيه البغداديين والقرويين وغيرهم، ولجماعه من الائمه السابقين ولجماعه من المعاصرين كالشيخ محمد رشيد رضا مثلا وغيره، ان الخمر طاهر كذا ليس بنجس. من خلال النظر في الادله يبدو ان قول بطهاره الخمر يعني قول في قوه، في قوه، وكأن الأدلة على نجاسة الخمر لا يمكن أن تثبت بحيث لا تجد دليل صريح على أنها نجسة. فهنا قد يجد الإنسان أنه بمندوحة أنه يخالف، لكن في مسائل محدودة، وإلا في الأصل يحاول أن يتمسك بقول الجمهور. وأقول لكم من خلال أيضا ملاحظتي، يعني أحيانا الإنسان إذا تأمل، المهم لا يستعجل في الأخذ بظاهر نص، لا يستعجل في الأخذ بظاهر نص، إذا تأمل يعني يجد لقول الجمهور مكانة أحيانا. ولعلي اضرب لكم مثال يعني واجهته في حياتي، حين تلقيت من بعض المسائل على شيوخنا كنت اسمع بعضهم يقول ان الانسان المستيقظ من نوم الليل يجب عليه ان يغسل يده قبل ان يدخلها في الاناء، ويستدل بقول الرسول عليه الصلاه والسلام اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، وهذا دليل يدل على تحريم غمس اليد. كنا يعني نتابع شيوخنا أو بعض شيوخنا، أقول كلهم في هذه المسألة، لكن لما تسنالي وبحثت المسألة ونظرت في أقوال العلماء القدماء والمعاصرين وجدت أولا أن الجمهور على أنه لا يجب لكن يستحب، هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة، وهو أيضا رواية في مذهب الإمام أحمد، ورجحه عدد من علمائنا المعاصرين. نظرت الدليل الذي يستدلون به على وجوب غسل اليد وهو قوله فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا، فوجدت هناك اشياء كثيره يمكن ان تصرف هذا الدليل عن القول بوجوب وجوب الغسل الى الاستحباب فقط. مثلا قوله حتى يغسلها ثلاثا، لو قلنا بالوجوب لكان معنى ذلك انه نقول يجب ان يغسلها ثلاث مرات، لان هذا نص الحديث ولا احد يقول بذلك، الذين يقولون بالوجوب يقولون يغسلها ولو مرة. إذن التقييد بثلاث دليل على أنه لا يجب، إنما يستحب أن يغسلها ثلاث. كذلك التعليل في قوله فإن أحدكم لا يجب لا يجب. الآن لو كان على يد الإنسان نجاسة يشاهدها بعين وغسلها مرة واحدة فزالت النجاسة، هل يجب غسلها مرة ثانية؟ لا يجب. المقصود أن تزول النجاسة، فلو غسل مرة وزالت النجاسة لا يجب عليه أن يغسلها مرة أخرى. لا غسلها تنظيف ولا تطهير غسل إناء الحسن، لكن لا يجب. فمن باب الأولى إذا لم يكن هناك نجاسة متيقنة ألا يجب عليه ذلك. ولعل قوله عليه السلام لا يغمس يده في الإناء مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه أو من منامه فليستنثر ثلاثا، يعني يستنشق ويخرج الماء من أنفه، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. ولا أحد يقول بوجوب الاستنثار عند الاستيقاظ من نوم الليل إلا ابن حزم، ولا دليل له، لأنه حتى هذا الحديث ورد إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فتوضأ فليستنثر ثلاثا. فيقوم الأمر إذن على الاستحباب لا على الإجابة. يعني هذا مثال انه احيانا الانسان اذا تامل يجد ان قول الجمهور له قوه وكفاءه بشرط ان لا ينحرف كثيرا الى ظاهر النص ويتجاهل قرائن ونصوص اخرى. فيه نقطه اخرى اشار اليها سؤال تتعلق بالتفريق بين الاتباع والتقليد. فالاتباع يقولون اتباع هو ان تسال العالم عن الحكم والدليل، تسأل العالم عن الحكم والدليل، والتقليد تسأل عن الحكم دون دليل وتقلد بغير حجة. وهذا الفرق يوجد أحيانا لكنه غير مطلق، بمعنى أنه قد يوجد أحيانا الإنسان ما هو طالب علم متمكن يستطيع أن يبحث المسألة، وله أيضا عام لبحث لا يريد الأمور ولا يظهر، ولكنه بين بيت يعني عنده اهتمام عنده مطالعات فيفهم الأدلة إجمالا، وإذا فهم فهم فهذا يعني نقول له نعم الأولى أن يسأل العالم عن المسألة وعن دليلها كما يعني نقول له نحن. أما العامي البحث فلا نطالب بالسؤال عن الدليل لتعليل السابق. نعم هذا نقول الشيخ الأخيرة هي استدراك بعض الإخوة لعن أحد المشايخ يقول بالنسبة لكون العامي لا يفهم الدليل ألا يحسن بنا أن نقول لهذا العامي لابد أن يذكر العالم الدليل بطريقة سهلة يطيقها عقل هذا العامي كأن يبين له النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بذلك أو نهى عن ذلك. نرجع أن القضية تقيد كالعامي الآن إيش يدري إيش يدري أن الرسول عليه السلام قال ذلك أليس تقليدا لهذا العالم وما يدري، لكن العالم أخذ بيده فقال له قال. ولو كان العالم ما يخاف الله فاختلق دليلا أو ذكر حديث موضوع سكت انطلى الأمر على العالم. هذا من جهة. من جهة أخرى أن الدليل أحيانا قد لا يكون دليل نص في كثير من المسائل. ما هو الدليل نص أنه قال الله تعالى أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أحيانا الدليل مبني على قاعدة وصولية ولا على مثلا اتفاق وإجماع أو على قياس صحيح. يحتاج الى ان يعطي هذا العام درس في الاصول والدروس في الاصول حتى يفهم اصول الفقه ثم تذكر له الدليل بعد ذلك. فارى انه لا الزام ولا دليل على الالزام بان يفهم العامي الدليل او يبين له، بل الامور تختلف. بعض العامة قد يناسب ذكر الادلة لهم لانهم كما ذكرت عندهم اشتغال وكثرة مجالة من العلماء، وبعضهم اعراب او ناس بعيدين عن العلم والمعرفة لا يفقهون شيئا، بل انه احيانا اذا قلت له حلال او حرام هذا الذي يهمه. تزداد المسألة يعني بعض التشابك حين يأتي أحد الإخوة فيسأل يقول ما رأيكم بمن يقول نأخذ بالأحوط خصوصا في مسائل الخلاف حتى يعني نصل إلى يعني السلامة ولا نقع فيما وقع فيه بعض الناس الآخرين؟ هذا السؤال يذكرني برأي الدكتور موسى الموسوي الشيعي المعروف صاحب كتاب الشيعة والتصحيح بالثورة البائسة. في كتاب الشيعة والتصحيح قال أو لاحظ أن الفقهاء الشيعة يعني يبتزون أموال الناس عن طريق الفتيا وغير ذلك، فقال أنني أرى حل لهذه المشكلة حتى لا يحتاج الناس إلى الفقهاء أن يأخذوا بالأحوط في هذه المسائل حتى لا يحتاجوا إلى فقيه. وأعتقد أن الأخذ بالأحوط يصلح في حالات معينة مثلا إذا التبس الأمر على الإنسان ما اتضح له الحق، وهذا كثير ما يقع للعالم فضلا عن غيره، فيقول أخذ الأحوط براءة لديني وهذا جيد وحسن خاصة في أموره الخاصة أو في من له عليه ولاية، لكن أحيانا يكون الأمر ليس فيه احتياط في بعض الأمور، ليس فيه احتياط، وأضرب لكم أمثلة على الأمور اللي ليس فيه احتياط. لو قررنا أن عندنا مثلا على سبيل المثال فيه ما يتعلق بالمواقيت الصلاة، صلاة العصر متى يدخل وقتها؟ متى يدخل وقت صلاة العصر؟ الجمهور على أن وقت صلاة العصر يدخل إذا صار ظل الشيء مثله، ومتى يخرج الوقت؟ الجمهور أيضا على أن وقت صلاة العصر يخرج استقرار الشمس، ينتهي وقت الاختيار استقرار الشمس. الحنفية يرون أن دخول وقت صلاة العصر انتهاءه، المهم يعني ان هناك اختلاف بحيث انك احيانا لو رأيت مذهب ابي حنيفة في الوقت ما كنت مصليا في غير الوقت عند الجمهور، ولو صليت على مذهب الجمهور لم كنت مصليا في غير الوقت عند ابي حنيفة، لان الوقت خرج عنده. فهذه ناحية. مثال اخر، قضية الحيض مثلا، قد تكون المرأة في حالة مشكوك فيها هل هي حيض او استحاضة، هنا لا مجال للاحتياط، لأنك يعني إن صلت المرأة مثلا قلت لها صلي، معنى قد تكون أمرتها بالصلاة وهي حائض، صلاة الحائض لا تجوز، وإن قلت دعي الصلاة قد تكون أمرتها بترك الصلاة وهي طاهر، قد تكون تركت الصلاة، هنا لا احتياط، لابد من حسن المشاكل إما هنا وإما هنا. كذلك أحيانا للاحتياط يكون في مشقة، لأنه إذا كانت المسألة اختيارية بحتى أمر سهل، لكن أحيانا قضية ترتب عليها آثار عملية صعبة، في مشقة على الكلام، أنا لن أتركه إلا إذا كان ممنوعا. الاحتياط يلجأ إليه الإنسان عند الاشتلاء أو الالتباس، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرع بدينه بعرضه. نعود للموضوع الأساسي، موضوع المحاضرة، وننتقل لمجموعة من الأسئلة يجمعها مفهوم التجديد أو دعوة إلى التجديد. يقول يعني في مجموع الأسئلة تدور حول أن ما دام الكتب قد جمعت والمكتبات قد توفرت والفهارس قد فهرست وأن زماننا زمن السلف، فهناك قضايا ما جدت في تاريخ هذه الأمة ولم يكن موجود في زمنهم من قبل، فلماذا نضيق الأمر ونقول نتبع فلان أو نقلد الآخر؟ لماذا لا نعطي الفرصة أكثر لكثير من تاريخنا أن يجتهدوا لكثير من القضايا من أجل هذا الزمان؟ خصوصا يأتي سائل آخر ويقول أن هناك دعوة ليس فقط للاجتهاد لكن لتجديد أصول الفقه ككل، والدعوة يقول بأنها ليست ملزمة بالتقرار بهذا كما أعرف بعض الناس في هذا الزمان. فكما قلت في الموضوع يدور حول مفهوم التجديد أمور الفقهية يعني والمنتاج واستخراج الأدلة من الأصول، فما أدري ما تعلم عنها. أعتقد أن هناك محاضرة جلسة خاصة، ولكن أطلب الأسئلة من الأخ الكريم أن في محاضرة خاصة عن موضوع التجديد، مفهوم التجديد في الإسلام، وإن شاء الله سأتناول هذا الموضوع من خلال المحاضرة. السؤال الأخير وقد يكون قبل الأخير لكن لعل الشيخ يجيب عليه بسرعة، وهو ليس في الواقع يعني سريع الإجابة في هذا الموضوع كما أظن، وهو يعني الموضوع يناقش رد الشيخ سلمان على الشيخ الغزالي، ويقول هناك يعني أسئلة في الواقع هذه كلها عن موضوع الشيخ الغزالي، وكنت أردت يعني أفصلها عن موضوع هذه المحاضرة تماما لأمور كثيرة لعلكم تعرفونها، لكن أحد الأخوة يعني في أكثر من مكان يستحقني بالله أن أقول هذا السؤال، فيقول هناك من تعارض بين ما تناولت في محاضرتك الليلة وبين ردك على الشيخ الغزالي في كتاب السنة النبوية بين أهل الفقه والحديث، فكان هذا أقرب الأسئلة في موضوع الغزالي وكتابه لهذه المحاضرة، فلعل الشيخ رد يعني ردا برقيا. يعني أعتقد أن ما أشرت إليه ينسجم مع ما في الكتاب ومع ردي على الشيخ الغزالي، لأنني قلت لكم أنني أرثي لبعض الأخوة الذين يغلقون ذرعا بالاختلاف، لأن الاختلاف أمر طبيعي والقضاء على الخلاف مستحيل، وبالتالي الخلاف يمكن أن يوجه وجها فكريا فكري. دعنا مثلا من الغزالي أو من غيره من الناس الذين يجري الحديث عنهم، لكن افترض أن جدل الآن ما هو سبب الشهرة التي قد تحصل لشخص ما؟ أليست أجهزة الإعلام هي التي تساهم في صياغة عقول الناس وتؤثر فيهم، وبالتالي هي التي تضع أمامهم الشخص الذي تريد؟ وأجهزة الإعلام يعني نحن نعرف وضع هذه الأجهزة وبيد من تدار. إذا أجهزة الإعلام ممكن أن تحول قناعتنا بفلان إلى عدم قناعة، أو تقنعنا بشخص ليس كذلك. فالتلميع يعني الليبرال له تأثير في عقلية الإنسان والسيول، وبالتالي ربما يقع كثير من الناس ضحية هذا التضليل الإعلامي كأي شخص آخر. يعني دعنا من موضوع الحديث، فأنا أقول أنه ليس من الحفاظ على تكوين شخصية الشاب المسلم أن يتعود على أن يكون ضيع لكل من الناس. هذا التقليد الذي يعني الذي فعلا لجنب أنني يعني أنذرنا مثلا آراء وأقوال دون أن لمجرد قناعتي بالشخص، وهذا من التقليد الملعوب أيضا، وهو سيأتي أيضا في الفقرة الثانية من المحاضرة. لكن على سبيل العموم أنا أقول وجهة نظري في هذه الأمور وغيرها أننا يجب أن نتعود على تطبيع هذه القضايا، يعني تحويلها إلى أمور طبيعية. يعني ما في الأمر مشكلة كبيرة أنه فلان رد على فلان، هل هذه أول قضية تحدث؟ على مدى التاريخ كانت المناقشات والردود بالعكس، هذه الأشياء هي التي تثري الفكر وتحرك الساحة وتزيد من معلومات الإنسان. ربما بعضنا مثلا لم يقرأ كثير من الأشياء وما عنده علمها، لكن من خلال المناقشة والآخر والرد وجد نفسه مضطرا لأن يقرأ ويراجع ويبحث، يتكون لديه ثقافة صحيحة وعلم صحيح مبني على أصول. الشيء الذي يعني أكرهه كثيرا في هذه المسألة وغيرها هو التبرم بالخلاف، واعتقاد أن تخطئة إنسان في مسألة أو في مئة مسألة يقتضي أنه هذا الإنسان انتهى. ليس بالضرورة أصلا، لماذا نعتقد نحن العصمة في شخص بحيث نرفعه إلى عنان السماء ثم لما نكتشف أنه أخطأ نسقطه إلى الحضيض؟ دائما الاعتدال هو المنهج المطلوب. أنا أضع الشخص في موضوع طبيعي أنه إنسان مثلا مجتهد وفاضل وكذا، لكن الخطأ وارد عليه، وبالتالي فأنا يعني ممكن أتقبل أنه أخطأ في هذه المسألة أو تلك أو في عشر مسألة أو في مئة مسألة، ليس لأنه الذي يرد عليه فلان أيضا لا يعنيني من الراد ولا من المردود عليه، يعنيني أنه أنظر في يعني جدال الآراء والأدلة وأختار ما أعتقد أنه هو الصحيح. ودين الله عز وجل ليس وقفا على أحد، وليس هناك متحدث رسمي باسم الإسلام أو باسم الرسول عليه الصلاة والسلام يعني هو يعطي الكلمة الأخيرة، خلافا لما يوجد في الكهنوت الكنيسة مثلا. يعني الأمور كلها يعني قابلة للنقاش الأخذ والرد، والإنسان يأخذ الحق بغض النظر عن الذي قاله وعن من قيل فيه. جزا الله الشيخ خير الجزاء. نشارف على الانتهاء من محاضرة هذه الليلة، فأدعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم لما استمعنا إليه، وأن يجزي الشيخ خير الجزاء حيث وضع خطوطا عامة عن بما اختلف علماء هذه الأمة وما هي أسباب هذا الاختلاف، كيفية الجمع بينها، وما هو سبيل المسلم في هذا العصر حتى يقول أو يخرج المخرج السليم الذي يلتزم فيه بالحق، وخصوصا في الأمور الفقهية، لأن الشيخ قدم في البداية أن هذا الخلاف كله يدور في داخل دائرة أهل السنة والجماعة ابتداء، وأنه ليس خلاف عقائدي، لأنه يرد بهذا على كثير من الأسئلة التي وردت إلى المنصة هنا. قبل أن نختتم، الأخوة في الإدارة يحب أن يعرفوكم بمحاضرات الغد إن شاء الله. فبرنامج الغد يبدأ الساعة 6:45 بصلاة الفجر، وينتهي صلاة الساعة 7:45، بعدها إلى 7 هناك خاطرة، ثم من 7 إلى 8 طعام الإفطار، من الثامنة والربع إلى العاشرة إلى الربع هناك محاضرة للشيخ عائض القرني بعنوان أثر المعاصي والذنوب، ثم استراحة إلى الساعة العاشرة والربع، ومن العاشرة والنصف إلى الثانية عشرة هناك محاضرة للشيخ دكتور محمد إسماعيل بعنوان كلمة التوحيد أساس توحيد الكلمة، كلمة التوحيد أساس توحيد الكلمة. بهذا نختم الأخرى، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.